هذا يسأل عن دعاء القنوت دائما في صلاة الوتر، هل من السنة؟ الاستمرار على ذلك خلاف الأكمل والأفضل، الأكمل والأفضل أن يدعو أحيانا ويترك أحيانا، لأنه هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون أحيانا ويقنتون أحيانا أخرى، وكانوا إذا دخل النصف الأخير من رمضان أكثر دعاء يعني قنوتا في الوتر، كما ثبت عن عمر وغيره رضي الله تعالى عنهم. فالخلاصة السنة يترك أحيانا ويقنت أحيانا، هذا الأكمل. وإذا قنت واستمر فقد فعل بأحد نوعي السنة، وكله سنة، كله سنة، والله أعلم.